نجحا في ذات نهار. إني ليس لدي حمار وسأذهب للسوق اليوم أبتاعه وأزيح الهم. قال جحا في ذات نهار. إني ليس لدي حمار وسأذهب للسوق اليوم أبتاعه وأزيح الهم. قابله رجل في الدرب قال إلى أين ستذهب؟ قال سأذهب أتسوق أختار حمارا ينهق. قال سأذهب أتسوق أختار حمارا ينهق. قال له قل في الأول إن شاء الله لتفعل. قال له قل في الأول إن شاء الله لتفعل. قال جحا للرجل لماذا كيسي ممتلئ يا هذا والسوق قريب مني دعني أمضي بعد عني. والسوق قريب مني دعني أمضي بعد عني. ومشى يتمختر فرحا وهو يجرب كلمة حا. ومشى يتمختر فرحا وهو يجرب كلمة حا. بعد قليل عاد وحيدا مهموم الأفكار شريدا. بعد قليل عاد وحيدا مهموم الأفكار شريدا. قابله الرجل المذكور قال له ما لك مذعور. قال جحا إن شاء الله. قال جحا إن شاء الله سرق اللص الكيس وتاه. بعد قليل عاد وحيدا مهموم الأفكار شريدا. قابله الرجل المذكور قال له ما لك مذعور. قال جحا إن شاء الله. قال جحا إن شاء الله سرق اللص الكيس وتاه.